بأبكي. تيجي تنصح الولد انه يذاكر تقول له ذاكر عشان ما ذاكرش هتصحى وبعدين يفتكروك وبعدين يعمل مش عارف ايه. العظه دي نفسها نعمه ما تركتش كده وبعدين ياخدك، لا ده قعد يكرر الايه النصيحه. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا التصريف التحويل والتغيير، يجيبها باساليب شتى باساليب ايه شتى علشان اللي مره تيجي على حسب استقبال الامزجه لما ينزل الى القران يوم يجيبها مره ومره ثانيه كده ومره ثالثه كده لعلها تصادف ايه تصادف وعيا منك. وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. لعلهم يتقون، الاتقاء دائما بشر يعني يتقون المعاصي. طب ويحدث لهم ذكرى ايه؟ طب الذكر ده الشرف والرفعه والمش عارف ايه، ده ارتقاءات الطاعات. لان التكليف قسمين، قسم ينهاك عن معصيه وقسم يامرك بطاعه. فلما ينهاك عن معصيه يقول لك ما تشربش خمر، وبعدين يقول لك صل، ده فعل ينهاك عنه وده فعل يامرك به. يقول لك يتقون اي يتقون اثر المعصيه، ما يشربش الخمر او يحدث لهم ذكرا بسيطا بانه يعمل عمل الطاعه، يعمل عمل الطاعه. فتعالى الله الملك الحق، تعالى يعني تنزه وارتفع عن كل ما يشبه الحادث. تعالى ذاتا فليست هناك ذات كذاته، وتعالى صفات فليست هناك صفة كصفة، وإن وجدت صفة شبيهة في الاسم بصفاته يبقى لها نظام تام. ولذلك يبحث سبحانه وتعالى في الوجود من عدم، يوجد شيئا من عدم يبقى اسمه خالق. إنما لما جه يتكلم عن خلق ألف تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين، يبقى كان في خالق ثاني غيره. أم قال لك إيه؟ كل من يوجد معدوما يبقى خلقه، بس فيه فرق بين خلق وخلق. أنت إذا أنشأت من الرمل كوب تبقى أوجدته من عدم حسب لك خالق، عملت دي حسب لك خالق، عملت النجفة دي مش عارف إيه حسب لك خالق. كل ما تجيب حاجة من معدوم وتطلعها كده يسميك إيه؟ خالق. بس انت خالق وانا برضو خالق، بس انا احسن منك. ليه؟ ام قال لك لانك خلقت عن موجود، خدت الرمل وسهرته بالنار المخلوقه لله ومش عارف ايه وقعدت خامس يوم، ولما خلقته عن موجود ادي مرحله وهو خلق عن معدوم، يبقى احسن ولا مش احسن؟ أنت خلقت ويجمد ما خلقت على ما خلقته عليه. قلنا زمان اللي ضحكت الناس، مفيش واحد عمل كوباية ذكر وكوباية نسائي وقال لهم باتوا كده ويا بعض عشان تجيبوا لنا كوبايات صغيرة كده والكوبايات تكبر ومش عارف، عمل كوباية تفضل هي زي ما هي ولا تجيب شباب، لكن أنا بعمل كده، أنا بعمل الحاجة وأخليها هي تجيب. يبقى انا احسن الخالقين ولا لا؟ وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. كذلك اي كما ارسلنا الى الامم السابقه رسلا، ارسلنا الى الامم المعاصره لك رسلا، إلا أن فارق الرسالات أنهم بعثوا لزمان محدود في مكان محدود، وبعثت للناس كافة وللزمن كافة إلى أن تقوم الساعة. أنزلناه قرآنا عربيا، وقلنا لأن القوم الذين يصادقهم رسول الله في أول جهره من الدعوة عربي، إذا لازم يتفاهم ويرمي لغتهم، وبعد ذلك يفهمون عنه وينساحون في الأرض كلها بالمبادئ

لكن هو ما عندوش ايه؟ ما عندوش ايه؟ ما عندوش ايه؟ وايضا يجب في المقنن اللي عايز يعمل قانون يحكم حركة الحياة ان يكون عالما بالآتي في حاله. يعني مش تيجي حاجة تستدرك عليه يقول لا انا غير الله. زي ما بنعمل دلوقتي بقانون موجود وبعدين تيجي الظروف تضغط ونعمل ايه؟ نغير. طب نغير ليه؟ لاننا ساعة شرعنا غاب عنا ما يحدث، لكن هو ما يغيبش عنه ايه؟ لذلك لا استدراك على السماء ابدا. وما دام بقى ونزل القران ويصرف فيه من الوعيد ومش عارف ايه، لازم الذي عمل ذلك وله الملك الحق لازم يضمن للخلق ان يصلهم الكتاب زي ما قالوا. لازم. امال يقول الكتاب كده وبعدين يضيع؟ هم قال لا. ولذلك قال ايه؟ ان نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. احنا لحافظون الطبع. ليه؟ لأن البشر جرب في حفظ مناهج السماء فما كانش أمين. قعدوا يغيروا في التوراة ويغيروا في الإنجيل ويغيروا في الكتب المقدسة. يعملوا إيه فيه؟ يكتموا بعضه، يكتمون ما أنزل. طب واللي ما كتموش يمكن نسيوه، والنسيانه معذورين فيه، انما الكتمان يبقى بعنده ولا لا؟ يبقى مره ينزل ومره ايه؟ يكتمه، واللي ما كتموش يخلوه على حاله ولا يحرفوا برضه فيه كده تحريف كده؟ طب واستكتوا على كده؟ نسيان مقبول، كتمان مقبول، تحريف مقبول، وبعدين عملوا وجابوا حاجه من عندهم وقالوا من عند الله. الله يسلم. اذا مش مأمونين ليه؟ ام قال لك لان الحفظ للمنهج كان موكولا للبشر تكليفا، وما دام مكلفهم بكده التكليف عرضة ان يطاع وعرضة ان يعصى. مش كده ولا لا؟ ما دام بيكلف يبقى صح تطيح وصح ايه؟ هناك بقى يقول ايه؟ بما استحفظوا من كتاب الله ان انزلنا التوراة فيها هدى ايه؟ ونور، يحكم بها النبيون الذين اتوا الذين هادوا والنصارى. بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني ايه؟ استحفظته، طلبت منه ان يحفظ. وما دام طلبت منه انه يحفظ يبقى امر تكليفي، والامر التكليفي عرضه انه يطاع ويعصي. هنا نسيانا وكتمانا وتحريفا وزياده. خلاص؟ ام قال لا، انتم مش مؤمنين بقى على حكايه الكتب دي. انا اعمل اني اللي احفظ الكتاب ده، لانه ده الكتاب اللي معلش استدراك. يا اخي الكتب دي كحضرتك دي كتاب استدراك، وقال خدوا بالك اتحرفت دي واتحرفت دي، انما ده مش كتاب بعديها. يبقى لازم يضمن ان الايه؟ ان الكتاب دي. ولذلك يقول اطمئنوا الى ان الكتاب كان في اللوح المحفوظ، من علم للوح المحفوظ، وبعدين نزل به الروح الامين. هناك قال ايه؟ في كتاب مكنون ايه؟ لا يمسه الا انه اطمئنوا. كان من علم من الكتاب ده محفوظ كده في لوح الايه؟ محفوظ، لا يمسه الا الايه؟ المطهر. وبعدين نزل به الروح الامين برضه ما اتصرفش، ونزل على قلب سيد المين؟ المرسلين. ولو تطول علينا بعض الاقاويل لاقل. اذا ايه؟ حفظ العلم وحفظ في اللوح المحفوظ وحفظ في أمانة من نزل به من السماء وحفظ في من استقبله هو الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى من لاش حجة بقى الوان الحفظ كلها ايه؟ ولذلك كان ولا بد حين ينزل الله كتابه على رسوله ان يقول له فتعالى الله الملك الحق. بل الحق ما فيش خطيه تغيير ابدا، مثابت خفش ان نزلت الكتاب وانا هحفظه. ولذلك لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقرا اليك وحده. في المقدمات بتطمنوا على ان ايه؟ ليه؟ لان النبي لما كان ينزل عليه الوحي بالقران يقوم يمسك كلمه كلمه الوحي يقول له ايه؟ قل اوحي الى قل اوحي ويجيبها في سيده الكلمه اللي يقولها جبريل ايه؟ يقولها هو ربنا. خايف لا ينسى، حريص على ان يكون يقولها. اما يقول قال لا، انت ساعه ما ينزل جبريل بالوحي ما تتعجلش انت الامور، ما تتعجلش انك تكرر، خليها كده لان هيجي نضجها اما تكمل. واقول رب زدني علما، وانا ما دام اللي حافظ يبقى هعمل ايه؟ حفظته في اللوح المحفوظ. حفظته في أمانة من نزل بي، حفظته على في من بلغ أن يحفظونك. ولذلك إيه ثاني الطريق ما تخافش. ولذلك يجي الآية دي كررها كثير، ولا تعجل. وما معنى العجلة؟ العجلة هي إيه؟ العجلة هي أن تخرج الحدث قبل نزوله. تتعجلش، انت مشيت كده ولقيت نفسك بطيخ كبيره كده وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين رحت قلت له بطيخ يا فيه روح اطيخ طلع طلع طلع اتقرى عليك. يبقى انت خدتها قبل ايه؟ قبل اوانه، قبل اوانه. طب شفت زر الخيار طالع كده، انبسطت من زر الخيار اللي طالع كده ورحت اطفو عشان تاكل، ما تستنى ده هيبقى قد كده. وبدال انت ما تاكل كده هياكل منه ثلاثه اربعه ويكبر ومش عارف ايه. ما تتعجلش الاشياء قبل ايه؟ فهو كان بيقول كل وحيا كل وحيا كلمة يقول. طب ليه ما يتعذبش؟ قال لك لأن شغلك بأن تحفظ ما سمعت من كلمة قد يفوت عليك الكلمة. وإن كنت خايف لما تريد أنا حوصاه من الطريق فلا تنزل. ولذلك لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وبعدين قول يا ربي اديني أكثر شوية، اديني أكثر ليه؟ لما ده أنت اللي حافظ مش انا اللي احفظ. وخصوصا انه ده كلام في مستوى عالي من البلاغه، مش كلام مالوف له ممكن مثلا يحفظه ولا بتاع، ده كلام في مستوى عالي. فكان معذور في انه يعمل ايه؟ يتعجل عشان يقرا ويقرا علشان يتسبب. قال له لا سيب دي عليا. ولذلك قال في ايه ثانيه يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه. اما يخلص يبقى اقرا. ولذلك في معجزه ايضا، النبي ينزل عليه مثلا الى 10 سربه كما السربه الصوره بحاله، وبعد ده بتنزل عليه فحين يصر عنه الوحي يجيبها زي ما سمعت. طب هات واحد كده ويقرا عليه 10 دقائق اي كلام وبعدين يقول عيدوا لي. ما يقدرش يعني. ومش كده، ويقول له اكتبوه واكتبوا والآية دي في الصورة دي ودي في الصورة دي ودي دي هنا ودي هنا، ينقل لو حد على بعضه كده فتبقى ماشية. إنما لما يجي يقرأ في الصلاة ويقرأ الصورة يقرأها بما أنزل هنا النهاردة وبارح وأول وأول وأول. طب ما يقدر يعمل بقى الحكاية دي؟ يبقى هو بقى سنقرئك فلا إيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يبقى مهمتك أنت إذا قرأناه فاتبع القرآن. ثم إن علينا إيه؟ بيانا. وفي كلمة ثم إن علينا بيانا، مين اللي عليه البيان؟ الله. طب هو إيه اللي في آية تانية أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. يبقى إذا تبيين رسول الله هو بيان مين؟ هو بيان الله. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. استنى لما يصر عنك ويعرفها إزاي؟ بإن الحالة اللي كانت بتعتريه تزول. ولذلك من الصحابة اللي كلمه ينزل على الوحي نعرفه نسمعه حول رأسه كغطيس النحل دوية كده، ونشوف العرق ونشوفه مجهد، وإن كان على دبة والقرآن نزل عليه الدبة تنفخ ليه تقيل، ونسألك عليك قولا إيه ثقيلا. وإن كان حاطط رجله على واحد يقول لك أنا كيف لا يرد رجلي يعني يتعبه. إذا ففي آيات مادية على إن هو معرض لحالة مش عادية، معرض لحاله مش ايه؟ مش عادي. ولذلك لما الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الوحي جاي ملك، والملك له طبيعته التكوينيه الخاصه، والبشر له تكوينتهم الخاصه. فحين يلتقي الملك اللي له تكوين خاص بالرسول البشري اللي له تكوين خاص، حاجه من الاثنين، يا يتحول الملك من صورته الملكيه الى بشريه يجي على صورة إنسان، ينتقل البشر اللي هو الرسول ده إلى حالة ملكية ارتقائية بحيث يقدر ياخد من مين. إذا في تغييرات في النفس، هذه التغييرات اللي كانت بتخلي عنده عرق، وإن جبينه لا إيه؟ لا يتفصد عرقا، وجملوني بسروني التكوين الكيماوي بتاعه حصل فيه تفاعل عشان هيبقى ملك. أول ما جات الحكاية بقت تقيلة أوي، وبقى النبي يتعب مني ويجملوني بسروني. وبعدين ربنا قال له برجع هنخفف عنه، الم نشرح لك صدرك

وبعدين يحصل ايه؟ ما تظلمش نفسك وتديها شهوة عجلة عشان تجيب لها ذل ايه؟ ذل اجل مستمر. يبقى العزم بتاعك انك انت تتذكر العقاب على هذه المسألة وتقول دي هتحقق لي قد ايه متعة، هتحقق لي ثانية متعة، دقيقة متعة، وبعدين يحصل ايه؟ يبقى العزم والثبات ان الشهوة ما تمرسش، بل انظر الى مدتها قد ايه، ولما تعملها تجيب لك عذاب قد ايه. يبقى دي عايزة ايه بقى؟ ولذلك لما يجي الرسل يتحملوا يقول لك قولوا العزم، قولوا الايه؟ العزم الثبات والصبر على الايه؟ على التكاليف الايه؟ الشهوة. ولذلك ايه؟ ربنا يقول اسمعوا خذوا ما آتاكم ربكم بايه يعني؟ خذوا ما آتاكم بقوة. قوة تعمل ايه؟ علشان القوة دي تخليك انتهت الطاعة فيها شوية مكاره، وانتهت المعصية فيها شوية شهوات، دي قوة تدفع وقوة تمنع. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، إلى آخر القصة. الله، نلاحظ هنا في القصة انه جاب مجمل القصة وموجزها في الاول. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، ادي مجمل الايه، وبعدين ذكر القصة بعده، مع ان الاصل في القصة انه خلقت آدم بايده وصورته ومش عارف ايه، وبعدين جبت الملائكة وسجدوا وبعدين قلت له كذا، ادي ده. قال لك ده دي احنا بنستعملها، البشر بيستعملوها للوقت، يجي لما يعمل فيلم ولا قصة ولا حاجة يجيب لك لقطة من الآخر، شوف واحد كده بيضرب واحدة بالنار ولا بيعمل مش عارف ايه، وبعدين تقول قبل ضربها ليه يا بني، يعرض لك القصة بقى من الأول. يبقى بيجيب الغاية الأول عشان ايه؟ تشجعك تشوف ايه اللي حصل، مش جاب لك القصة كده بترتيبها، لا. يبقى الأول قال ايه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وبعدين اتكلم الكلام عن قصة آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لإيه؟ وقعد يتكلم بقى للآخر بقى لله. يبقى الأول جاب لقطة إيه؟ علشان يمسك لمين؟ دي لون من التنبيه للإيه؟ قال الله تعالى في سورة الكهف إيه؟ إن أصحاب الكهف والإيه؟ والرحيم كانوا من آياتنا إيه؟ إذ أوى الفتيان إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد وعصمنا علم أي حزبين أقصى لما لبثوا إيه؟ هذه موجز القصة كده إيه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله بقى بعد ما اداني إيه؟ نموذج يشوقني للقصة، ملفت، حاجة ملفتة، وبعدين يقول لي القصة بقى ملفت. نحن نقص عليك الأرض الحق انهم في السياكل ده امنوا بربهم، ويقبها لك بقى طويلة عريضة مش عارف. ودي في القرآن كتير، في القرآن كتير، مثلا هناك في سورة القمر اظن كذبت قوم لوط بالنذر مش كده، انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بايه؟ نعمة من عندنا كذلك نجي من شكر. الله، ده بالقصة بتاعتهم العقوبة، ده العقوبة اللي في الآخر. قال لك ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينه، والله والله. يبقى اداني الفكرة الأول إيه؟ من جزء. وبعدين جاب الإيه؟ برضه الصورة اللي نعلم عليها هي برضه أبرز شيء في القرآن فيها، يقول لك إيه؟ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، من بعد الرسل الموكب الرسل، إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. دي ملخص القصة كلها. ايه؟ وقال موسى يا فرعون اني الله رسول رب العالمين. ابتدى يقول الايه؟ ابتدى يقول القصة. ايه زي دي ما عندنا كده. فقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، واذكر اذ قلنا للملائكة، جاب القصة بقى من الاول ايه؟ اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى. احنا تكلمنا عن القصة دي طويلا، وقلنا ان التكرار مش معناه الاحادة، ده التكرار قد يكون من مجمل القصة ولكن بلقطة جديدة. ومدام القرآن نزل لتثبيته صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيتعرض لمسائل كتير، فكل وقت عايز ايه؟ لو جبنا له القصة كده زي قصة يوسف مرة واحدة تبقى ثبتناه مرة واحدة. انما اغيار كتير هتمر بالرسول، يبقى كل وقت نجيب له ايه؟ ده احنا ثورة 23 ايه يوليو ايه؟ يوليو. شوف بقى لها كم سنة، وكل ما نخطب بقى نجيب لقطة جديدة من ايه؟ كل ما نخطب نجيب لقطة جديدة من ايه؟ عشان نضم اللقطات. ولسه ناس بتبحث في اسرار الثورة، ولا يقول لك لا لا حصل، ولا يقول لك لا حصل ولا حصل. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، للملائكة اسجدوا لآدم. في رسول إزاي الملائكة تسجد لبشر؟ هم سجدوا من عندهم كده ولا سجدوا من أمر الله؟ كده هي المسألة لآدم ولا لإطاعة للأمر؟ وأنت ملك أكثر من الملك، يعني ربنا أكثر من ربنا، ده هو اللي قال لهم. يقول لك ازاي يسجدوا البشر؟ قال يعني هو مستقبل ازاي يقول يسجدوا البشر؟ هو السجود معناه ايه؟ السجود معناه الخضوع. ورفع ابويه على العرش وخروا له ايه؟ سجدا. بس بنية ايه؟ بنية تعظيم، مش بنية عبادة، بنية خضوع. ادم اي خليفة في الارض، والارض دي فيها كل شيء، شمس وقمر ونجوم وهواء وميه وارض وجبال وكل حاجه، فيه مصالح كلها، وفيه اشياء ايضا خطيه، وهي ملائكه تدير خطيه هذا الكون. كل حاجه لها ايه؟ انت نفسك او ماشي له ايه؟ ايحفظونه من امر الله. وبعدين يجي كتب يحفظه، وكتب يعملوا مش عارف ايه، وبتاع للريح وبتاع للمطر. دول الملائكة اللي هيبقوا مكلفين بمين؟ بمراعاة الخليفة وخدمته، فلازم يخضعوا له، لأنه ده المخدوم الآتي. فإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. وحين تسمع كلمة إذ تدل على أن الله يريد أن يعلم نبيه ذكر شيء. واذكر وقت قول أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اذكر هذه القصة. يبقى إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قلنا إن السجود بعضهم يعني يستنكف أن يكون سجود أحد لآدم. الملائكة تسجد لآدم، هم سجدوا من عندهم كده ولا سجدوا بأمر ربهم؟ يبقى الطاعة لمن؟ لآدم ولا للآمر السجود لآدم؟ والسجود معناه الخضوع، لأن آدم مخلوق خليفة في الأرض. وإحنا عايزين نكرر هذا المعنى ونؤكده علشان تتضح القصة للجميع. آدم يقولوا إيه؟ ده ظلمني وعصى ربه وخلانا ننزل إيه؟ الأرض ونتعب ونشقى، وكنا قاعدين مبسوطين في الجنة وحواء عملت ومش عارف إيه. يقول له يا أسيادنا افهموا عن الله، الله لم يقل إن آدم مخلوق للجنة إياها اللي هي دار الخلد، ده يقول له إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى أول بلاغ من الله عن آدم إنه خلقه للجنة ولا خلقه للأرض؟ خلقه للأرض. تقوم أنت تقول لي ما دخل كلمة الجنة هنا دي؟ يقول له طب نعرف الجنة دي بتطلق على إيه؟ الجنة تطلق على صحيح اللي دار النعيم الأخروية، إنما أمنع أن تطلق على شيء في الدنيا. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أيود أحدكم أن تكون له إيه؟ جنة إيه؟ بربوة. واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين من أعناب. شكرا الله. إذن كلمة الجنة تطلق على آدم شيء في الدنيا، بس إيه؟ فيه كل ما تطلبه النفس، وكان تسموها جنة أي تستر بشجرها وكثافته من يدخل فيها. أو جنة تكفي الإنسان ما تخليه يطلع بره يعيش حاجة ثانية، فيه كل متطلباته. يبقى إحنا نقول آدم مخلوق للأرض، ما تظلموش وتقول ده خرجنا من الجنة. يبقى هو مخلوق لمين؟ خليفة في الأرض. طب وإيه حكاية الجنة اللي جت دي؟ قال لك الجنة ده مكان أراد الله أن يعطي آدم فيه الدرس اللي يتدرع به وينزل يواجه خلافته في الارض، زي ما يكون بنعلم جماعه لمهمه كوره، بس كوره بناخدهم ندربهم على المهمه قبل ما ندخل المباراه. فما كانش يجيب ادم كده ويخلقه ويقول له انزل باشر مهمتك في الارض، اما ياتينكم منه هدى بقى ولا هيعلمه تدريب. فقال له ادي جنه فيها كل اللي انت عايزه، كل كله. وبعدين اداله امر الاباحه في الحلال والحظر في الحرام، اللي هي دي كل تكليف من الله، يا امر يا نهي. فقال له موجد التكليفات، كل من برغل ولا تقربش هذه الشمس، بس تسمع بقى احذر الشيطان، لانه مش هيسيبك كده، لان الشيطان ما دام عصي عايز الكل يبقى عاصي، هيجتهد في انه يغريك. الله، كل دي هي خلافه منهج الارض والرسل، هي الخلافه. كل رسول هيجب ايه؟ باوامر ايه؟ من الله. ويحذرنا من الشيطان، هيوسوس لنا يخرجنا عن امر الله. فقال لادم ادي لما تيحوا الجماعه عشان تدربهم على مهمه زي الكوره بنقول، ولا المصارعه ولا الملاكمه ولا اي حاجه، مش بتتكفل لهم بمعيشتهم كده وتقعدهم فتره كده وتديهم كرسي كده؟ اهو ربنا عمل له كده، قال له على هذه الحته ايه فيها كل الخيرات وعيش فيها كويس، وبس ايه يعمل كده ولا تعملش كده، واحذر ايه الشيطان. وبعد ذلك حدث ما حدث. يبقى ادم عرف بالتجريد الواقعي ان الشيطان هيغريه وانه يعمل كذا وكذا، يقوم لما ينزل الارض بقى يبقى على ذكر من هذه القضيه. اوعى حد يزين لك ما حرم الله، اوعى حد يزهدك فيما احل الله، اوعى من الشيطان. يبقى طلع للارض، وبعدين بعد ما نجح في التجربه بقى والشيطان عمل اللي عمل وادم مش عارف ايه صح، قال له اخرج بقى للايه؟ الدفاع. بعضكم لبعض العدو، افتكر دي كويس، الشيطان وذريته هيبقى عدو ليك انت وايه؟ وذريتك. يجي بقى يقول هو ادم نبي، وزي النبي يحصل عصى ادم ربه فايه؟ فغوى. يقول يا اخي ادم ما دام هيبقى خليفه في الارض وهتيجي منه امثال الناس دي كلها الى ان تقول الساعه، في عنصرين، هتيجي منه رسل من صلب رسل، وتيجي منه ناس مرسول اليهم. اذا فهو بذاته يمثل ايه؟ يمثل الكل اللي هيجي كله. نبوه إيه؟ وغير نبوه، النبوه معصومه وغير النبوه مش معصومه، ممكن تحصل. فادم قبل ما ينبأ مر بالتجربه دي، وبعد ما نبأ، ولذلك ايه؟ وعصى آدم، شوف بقى كلامه، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. إذا الاجتباء بعد التدريب، فتاب عليه وإيه؟ وما كلفوش إلا كده، قال إيه؟ اهبطوا بقى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. الله، يبقى إذا العصمة جت إمتى؟ جت بعدين، بعد فاجتباه ثم اجتباه ربه. يبقى اذا في الحاله الاولى بيمثل لك البشر جميعا بانه قد يعهد اليهم بحكم وينسى الحكم ويعملوا بخلقه، خلاص؟ ولما اصطفى تاب عليه وهدى. يبقى ادم مثل الايه؟ مثل الدورين الاثنين، دور عصمه النبوه بعد ما اجتباه، والحاجه الاولانيه وعصى ادم ربه فهو كاي انسان من اناسي الارض اللي هم هيبقوا اولاده. يبقى اذا لازم نفهم ان ادم خلق للخلافه في الارض. الخلافة في الأرض دي، الأرض مهيئة له ومعدة بكل حاجة، يعني مقومات الحياة موجودة فيها، ومقومات بقاء النوع موجودة فيه، كويس؟ وإن أردت أن تترك نفسك بقى شغل عقلك، شغل إيه؟ عقلك بقى وشوف بقى الأشياء كده واستنبط ويعمل ومش عارف، إنما مقومات الحياة إيه؟ إيه؟ موجودة. له بقى فيه، إحنا قلنا في حاجة اسمها الملك، وهو ما يرى، في ملكوت وهي العملية اللي خلق الملك. انت بتشوف بقى اشياء بتؤدي مهمتها في الكون ما تعرفش ايه ورا ده، احنا الجاذبية اللي عاملة عمايلها في الكون دي مش شايفين اهي، دي كانت من عالم الملكوت والدريع، انما ظهرت ولا ما ظهرتش. ففيه بقى ملائكة موكلين بقى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، يحفظونها من عندهم كده تطوع ولا من امر الله انهم مخلوقين؟ وبعدين عن ما ينفذ من قول الا لديه ايه رقيب ايه عتيد. يبقى كل حاجه لها ملائكه بايه. فربنا لما خلقوا خليفه جم الملائكه الموكلين بمصالحه في الارض لانهم يسجدونه لان هو ده اللي هيقول انتوا خليفه. يبقى السجود بقى جاي ليه؟ خضوع للخليفه الذي ايه يعمر الارض. وانتوا يا ملائكه. ولذلك القصه دي العمليه في كذا في كذا صوره، لكن كل صوره بتدي لقطه. هنا الا ابليس ايه ابى كده، في آية ثانية إلا إبليس استكبر، إلا إبليس أبى وإيه؟ يجيب الاثنين، مش كده؟ ومرة يقول ما منعك أن تسجد، ومرة يقول لك ما منعك ألا تسجد. لقطات مختلفة، ليه؟ كل لقطة بتدي إيه؟ عشان نجمع اللقطات دي وتطلع الإيه؟ تطلع القصة. وفي آية بقى ثانية اللي بينت لي، قال له أستكبرت أم كنت من العالين؟ يبقى امتناعك عن السجود لا سبب له الا شيئين، يا استكبرت ان تسجد لادم ان وحدك، يا كنت من العالين. ايه يعني من العالين؟ اي من العالين الذين لم يشملهم امر السجود. كان امر السجود كان لملائكه خاصه اللي هيبقوا في خدمه ادم، انما العالين المهيمون دول الثانيين ما لهمش علاقه بادم ولا يمكن يدروا عنه. فقال له انت قول لي بقى، انت كنت مستكبر عالم ولا انت كنت من الفائزه اللي مش عملهاش الايه؟ ولا مش عملهاش الامر؟ اذا فلقطات القصه المختلفه في الاسطوره كلها تجمع ايه؟ تجمع قصه ايه؟ ولذلك هو الحاجه اللي مسكينها مسكينها يقول لك قول لي البلاغه في القران في قول الله ما منعك ان تسجد ولا ما منعك ان لا تسجد؟ ايهما البليغ؟ فان كانت ما منعك ان تسجد هي البليغه يبقى القران فيه بليغ وغير بليغ، وان كانت الثانيه تبقى دي اللي مش بليغه. ايه قول لنا الحكايه دي؟ دي فيها لا ولا ما فيهاش لا؟ يقول له اصلا انت مش فاهم، ما عندكش ملكه تتبع على العرب، اللغه لها فهم ولها ملكه. لان انا ابليس لما يمتنع بيقول له ما منعك ان تسجد؟ يعني انت كنت عايز تسجد وجه واحد قال لك لا ما تسجدش، ولا واحد اقنعك بان لا تسجد؟ يبقى في فرق بين الاثنين. يبقى منعك ان تسجد كنت عايز تسجد واحد منعك، انما منعك ان لا تسجد يعني قال لك امرك ان لا ايه، وانت عملت بقى يعني اقتنعت. يبقى دي لها معنى ودي لها ايه؟ لها معنى. الا ابليس ابى، هنا ابى، وفي ايه ثانيه يستكبر، وفي ايه ثالثه يستكبر، وما كنت من العالمين. لقطات مختلفه. وبرضه هيصير بيصار ايه كمان؟ يقول لي يا اخو ابليس، طب وايه ايه دخل ابليس والسجود للملائكه؟ طب هو امر الملائكه ان تسجد وابليس ما سجدش، هو كان داخل في الامر؟ هو ملك؟ طب قولوا لنا هو ملك ولا مش ملك؟ ان كان ملك الملائكه بيقول لا يعصون الله ما ايه، وان كان مش ملك فما ايه اللي ادخله في امر الملائكه؟ ما تقول لي، تعالى لي على جنب كده وقول لي القران بتاعك ده بيقول ايه؟ هو ملك ولا مش ملك؟ احكم لي المساله دي. فان كان ملكا فكيف عصى الله؟ وهو انت بتقول في القران لا يعصون الله ما امره. ادي واحد. طب وان كان مش ملك؟ ايه حشره في انك انت بتاخذه على انه ما تسجدش؟ ادخل في الامر؟ يقول له برضه ما انتش فاهم. لان الانسان اللي هو الانس والجن الله خلق فيهم الاختيار، وخلق فيهم ايضا الاضطرار، يعني مقهورون في اشياء ومختارون في اشياء. ليه مقهورين في اشياء؟ عشان تطلب الطلاق تقول ما حدش ناخد منه، ومختارين في اشياء. هل الانسان مختار في ان يمرض او لا يمرض؟ مختار في ان يفتقر او يغتني؟ مختار في ان يكون ضعيفا او قوي؟ مختار في ان يكون طويلا او قصيرا؟ في امور مقهور عليها. مختار في ان يموت او لا يموت؟ اذا في امور ايه وفي امور تكليفيه بقى. يقول لك افعل دي، لا يقال لك افعل هذا عشان تتقرب الي الا اذا كان خالق قد خلقك صالحا ان لا تفعل. لانه لو كان مخلوق على انك تفعل ما كانش ايه ضروري يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى صالح ان تفعل. يبقى ما دام يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا يبقى انت مخلوق ايه صالح للفعل ولعدمه. دي في الامور الايه التكليفيه، وما عداه امور قهريه. ولذلك دي اللي بنمسك بها الجماعه اللي متمردين على الله في احكامه، نقول له انت تعودت ان تتمرد على الله ايمانا، نقول لك امن تبقى كافر. طيب يقول لي لا طائع يبقى عاقل. طب ما انت تعودت المخالفه اهو، طب ما تخليك راجل دايما كده وتتعود المخالفه، نقول لك يعيا تقول لا مانيش عيان. قال لا، اشمعنى دي بقى؟ عرفت انك انت برضو ارنب؟ لا، ان كنت متعود المخالفه وخدت عليها قوي ونقول لك طائع تبقى عاقل، نقول لك امراه تقول مش مره هموتك دلوقتي، لا مش ميت دلوقتي ما يحصلش. يبقى انت مقوم وعد غصب عنك ولا لا؟ وانت قد تعوضت التمرد، ما تتمرد على القدريات اللي ربنا عاملها فيك. اذا انت مخلوق على حالتين اثنين، الجن والانس مخلوق على حالتين، مقهور في شيء انت ومختار في شيء. المختار عرضه انه هو يطيع وانه ايه. فاذا كان المختار ان يطيع او يعصي الزم نفسه بمنهج ربه، وقال له يا رب انت جعلتني مختار فيه، انا اخلع اختيار دي وهشوفك انت عايز ايه واعمله. تبقى انت تنازلت عن الاختيار ولا لا؟ تبقى منزلتك كبيره قوي، لان لك اختيار في حاجه وسبت ايه. وقلت له انت عايز ايه يا رب؟ انا همشي وياك. ولذلك بيسموه عباد بقى مش عبيد. الكل في القهر عبيد، ولكن العباد هم الذين في الاختيار كانوا عبيدا. العباد خلاص كده. فما ما دام المسألة كده يبقى إبليس من الجن، ما تقولش هو من الملائكة بقى، لأن إذا جاء إلزام بأنه من الملائكة عشان أمر فعوقب أنه امتنع والأمر كان للملائكة، يبقى من الملائكة مش كده؟ نقول له لا، ده في نص صريح، ده الالتزام، إنما النص صريح إلا إبليس كان من الجن. الامتحان حسمت، انحسمت بايه؟ بالقبر. طب امال ايه اسرته في الملائكه بقى، وانه عوقب على انه لم يسجد والامر متوجه الى الملائكه؟ ام قال لك الله ده هو بقى كان عامل طاووس الملائكه. طب وايه اللي جاب ابليس وهو من عالم الاختيار يحطه مع الملائكه ويشهدوا خلق ادم ويشهدوا العمليه دي؟ لانه الزم نفسه في الامور الاختياريه ان يكون عبدا لاختيار الله، ولما يكون عنده مختار ويلزم نفسه يبقى احسن من الملك، لان الملك مرغم، انما ده ايه؟ فلما بقى احسن من الملك بقى يظهر عليهم انا مختار ولكني اسدت الطاعه. فقعد في مجلس الملائكه يعني، فلما قعد في مجلس الملائكه وجاء الامر، نقول له حاجه من الاثنين، ان كنت اقل من الملك يبقى الامر للاعلى ملزم للادنى. افرض ان رئيس الجمهوريه هيدخل علينا كده، قلنا شيخ رئيس الجمهوريه جاي ايها الوزراء، ساعه ما يدخل رئيس الجمهوريه يقفهم ويضربوا سلام. طب وقاعدين وكلاء ومدراء ماذا مش عارف ايه، يشمدوا من الامر ولا لا؟ يبقى ان كان اقل من الملائكه يبقى كان لازم يقول يسكت. طب اعلى من الملائكه، طب انت اعلى بايه؟ لانك التزمت الامر حتى في الاختياريات صرفتها وروح في الامر. طب اسمعنا ده بقى هتصيبه، يبقى كان الاثنين انك انت كنت في ايه؟ انك انت كنت في اسمك.